يقول أن في سير أعلام النبلاء أن الذهبي نقل عن الإمام أحمد أنه وثق يعلى بن عطاء. الحافظ الذهبي رحمه الله أحيانا يروي بالمعنى كما يظهر من كتابه ميزان الاعتدال، فيبدو أنه روى هذا بالمعنى، فروى ثناء الإمام أحمد على يعلى بن عطاء بالمعنى فقال وثقه.